إثبات اللقاء بعد كلامك اللقاء هو في إثبات التصحيح أردت أنت، ولكن كان إثبات إيش؟ قلت في إثبات اللقاء، قلت إنه البخاري لا يثبت هذا الحديث بالمعاصرة، وقلت بعدها في إثبات اللقاء، أنت أردت في إثبات التصحيح أو تصحيح الحديث. نعم، لكن الأسلوب قد يكون معروف معروف المعاصرة تستلزم اللقاء إذا روى المعاصر عن من عاصره، تستلزم اللقاء، فما في وهم يعني في هذا الكلام. لا شيخ، أنت قلت أن البخاري لا يثبت صحة لهذا الحديث بالمعاصرة، وقلت هنا حصل لقاء، لا قلت البخاري، قلت والبخاري هنا ما صحح، أنت أردت تقول ما صحح هذا الحديث بالمعاصرة، قلت باللقاء، ما قصدت أنا أعرف الشيخ أن كلامك هو صحيح، قصدت أنا لو الجملة يعني كانت في الآخر في خطأ من صحيح في محلها. شيخ بس في شرط تصبر علي على أن أجل أنا ما أكون مخطئ. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وهذا مهم عندنا يا شيخ. نعم، وهذا مهم عندنا. الله يبارك فيك.